قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق في الفجر حتى غاب في الدنيا وهو في المسند والترمذي وغيرهما. قالوا جابر وضعفه احمد وغيره. وقال ابن مدين كان يخلق. وقال ابو زرع كان يوم كثيرا. وقال ابن حبان كان يزيد بالمناكير عن المشايخ. وقال في شيخ ابن تيمية قدس الله روحه. وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث ويخل ربك من بني آدم من ظهوره. حديث حديث طيب كتاب الطويل. وفيه وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها دون الميثاق في زمن آدم. فأرسلت الروح إلى مريم عليه السلام حين انتقلت من أبيها مكانا شرقيا. فأرسل الله في قوة بشر فتمثل لها ذكرا سويا. قال فحملت الذي يخاطبها فدخلت من فيها. وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليه الملك الذي قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم. هذا محال. المقصود أن أبا جهل الغالي صاحب مناكير لا يحتج بما تورد به أحد من الحديث البتة. ولو صح يكفي الوحي في قوله يقول حتى فرع الدنيا، لعل عنده رواية قلوب النوازل، لكن وهم فيه هذه الزيادة لما لديه من المناكير والأرض. لم يخرج الترمذي وإنما وعند أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني والصحابي. وفي سندي أبو جهل الغازي واسمه عيسى بن معاذ وهو غريب كما ذكر المؤلف. أظن حافظ ثلاثة أزاف الترمذي كما عند أحمد القيم. قال أظن أن الحافظ يجوب أزاف الترمذي. نعم. يذكر المؤلف ليس بدعة. استمرار على العالم على السنين. يعني فيما ظن تقدم منه نظر أو فيما ظن. طارق قال لابنه يا بني وحده. ولو صح لم يكن فيه دليل. وإن لم يصلح على من غلط. وإن يبدع أحد النظر إذا لم يكن على سنة المداومة. لكن له شبهة أو شبهة. رواية من الضوء عنه يقول دائما ثبت تقليد لمن الأئمة اللي قالوا بهذا الشيء. الأمر في هذا واسع من جهة الاقتداء وعدم الانصراف. نعم. ولو صح لم يكن فيه دليل على قنوت معين لفتك فإنه ليس فيه أن قنوت على الدعاء. فإن قنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع كما قال تعالى وله من في السماوات والارض كل له قانت. وقال تعالى امن وقانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه طول القنوت. وقال زيد بن ارقم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين منا عن السكوت ونهينا عن الكلام. وانس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنط بعد الركوع راجعا صوتا اللهم به فيما نليت الى اخره ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قوله ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما تتملك شيء لا دوار السماء والمجد حق ما قال إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت وتطويلها لحكم قنوت وتطويل القرآن قنوت وهذا الدعاء مؤيد قنوت ومن أين لكم أمانة إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام قنوت ولا يقال تخصيص القنوت بالولي دون وجهاد الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين إرسال ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها وأنا خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت ولا يمكن أن يقال إن الدعاء ولا الكفار ولا الدعاء المستمرين من المؤمنين لأننا قد أخبر أنه كان قنت شهرهم ما ترك فتبين أن يكون هذا الدعاء الذي جاء وما عليه هو قنوت معروف فقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء المعلم وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم والجواب بوجوه أحدها أن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط بالفجر والمغرب كما ذكره البخاري فلم يخصص القنوت بالفجر وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء فما بال قنوت اختص بالفجر فإن قلتم قنوت عظيم الفرق قال لكم منازعكم من أهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سواء ولا تأتون بحجة على نصف قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نصف قنوت الفجر سواء ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نصف قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر فإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازي لا قنوت الواجبة قال منازعكم من أهل الحديث نعم كذلك هو وكذلك قنوت الفجر سواء ومن فر قال ويدل على ان قنوت الفجر كان قنوتا نازلا لا قنوتا غافلا ان انس نفسه اخبر بذلك وعمدتكم بالقنوت الغافل انما هو انس وانس رضي الله عنه اخبر انه كان قنوتا نازلا ثم تركه في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه. الثاني ان شبابة رواه قيس بن الربيع. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اكرم الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الثاني ان شبابة رواه عن قيس بن الربيع الثاني ان شبابة رواه عن قيس بن الربيع عاصم بن سليمان قال كنا لانس بن مالك ان قوم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر قال كذبوا وانما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من احياء العرب وقيس بن الربيع وان كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون ابي جعفر الرازي فكيف يكون ابو جعفر حجه في قوله لم يزل يقنط حتى افاق الدنيا وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوه قيسا فإنما يعرف تضعيف قيس أن يحيى وذكر سبب تضعيفه فقال أسد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بالربيع فقال ضعيف لا قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه. كان يحدث بالحديث عن عبيدة وعنده عن منصور ومثل هذا لا يوجد رد حديث الراوي لأن غاية ذلك يكون غلط هوام في ذكر عبيدة بدل منصور ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين. الثالث أن أنس أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون وأن بدا قنوط وقنوط النبي صلى الله عليه وسلم يجب على بعل ونسوان. وفي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن سويد بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم قراء فعرض لهم حيان من بني سليم بعل ورسوان عند بئر يقال له بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم أردنا وإنما نحن متابعون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شهرا في صلاة الغداة فذلك بدء القنوط وما وما كنا نقنط. فهذا يدل على أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم القنوط دائما وقول أنس رضي الله عنه وذلك بدء القنوط ما قوله قنت شاوما فرسع دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوط قنوط النوازل وهو الذي وقته بشأن وعلى كما قنت في صلاة الأذان بشارة كما في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الأذان بشارة يقول بقنوط اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي أياس بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اكتب وقتك على مضر اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه أصبح ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال أوما تراهم قد قدموا فقنوتوا بالرجل كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة فلذلك وقته أنس رضي الله عنه بشر. وقد روى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر هذه الحكمة عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح رواه أبو داود. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح رواه ابو داود وغيره وحديث صحيح رواه ابو داود رواه ابو داود في الصلاه باب القنوط في الصلوات وأحمد في المسند وإسناده حسن وقد تقدم. وقد ذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن أنس حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال الطبراني لم يروي عن مطرف الا محمد بن انس انتهى. وهذا الاسناد وان كان لا تقوم به حجه فالحديث صحيح من جهه المعنى لان القنوت والدعاء ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاه مكتوبه الا تابيه كما تقدم. وهذا هو الذي أراد أنس رضي الله عنه في حديث أبي جبل الوادي صح أنه لم يقف حتى غرق الدنيا ونحن لا نحس ولا نرتاب بصحة ذلك وأن دعاءه استمر بالفجر إلى أن غرق الدنيا. الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس رضي الله عنه وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى لأن القنوت والدعاء معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم. الدعاء المعروف نعم تجيبه الصلاة ليس الدعاء القنوت نعم. وهذا هو الذي أراد وابن رضي الله عنه في حديث أبي جعفر الرازي صح أنه لم يزل يحمس حتى غرق الدنيا ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا. وفي الرابع أن تلقى هذه أنس ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. في الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال قد كان القنوت فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت وإن فلانا أخبره. في الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال قد كان القنوت فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت وإن فلانا أخبرني أنك قلت قنت بعده قال كذب إنما قلت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم وسائر الرواة عن أنس قاله وقالوا هاشم ثقة جدا غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين والحافظ قد يهم والجواب قد يعذر. وحكوا عن الإمام أحمد تعليله فقال نثرا وقلت يا أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيقول أحد في حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله خالفهم عاصم كلهم هشام عن قتادة عن أنس والتيمي عن ابي مجلز عن انس النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع وايوب عن محمد بن سيرين قال سالت انسا وحنظله السدوسي عن انس الرات او عن انس الرات وجوه وعن عاصم فقال قلت له فقال كيبوه إنما قنت بعد الركوع شهرا. قيل له من ذكره عن عاصم قال أبو معاوية غيره. قيل لأبي عبد الله أسائر الأحاديث أليس إنها يبابك؟ فقال بلى كلها عن خفاة بن إيماء ابن رحضة وأبي هريرة. قلت لأبي عبد الله فلم ترخص إذا القنوت قبل الركوع وإنما صح لها. قلت لأبي عبد الله فلم ترخص إذا القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع وفي الوتر يختار بعد الركوع ومن قنت قبل الركوع فلا بأس بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم. أما في الفجر فبعد الركوع فيقال من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ورواه أئمة ثقات أثبات كفار والاحتجاج بمثل حديث أبي جابر الرازي وقيس الربيع وعمر بن أيوب وعمر بن أبي ودينا وجابر الجهني وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. ونقول وبالله التوفيق حديث أنس كلها صحاح صدق بعضها بعضا ولا تتناقض. والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده، والذي وقفته غير الذي أطلقه، والذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، والذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة كل القنوت، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء. فعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء الى ان غارق الدنيا. فما في الصحيحين عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: اني لا ازال اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: وكان انتم يصنعون فيلا راكم تصنعونه. كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيه، واذا رفع راسه من السجده يركض حتى يقول القائل قد نسيه. وهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. ومعلوم انه لم يكن يسجد في مثل هذا الوقوع الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه. هذا غير القنوت المؤقت بشر، فان ذلك دعاء على بئر وذكوان وعصيه وبني لحيان، ودعاء للمصطفين الذين كانوا بمكه. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنما سأله عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه، وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ بها بالستين إلى المئة. وكان كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربا. وكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. ومعلوم انه كان يدعو. الخلاصة في هذا خلاصة ان معروف النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انه كان يقوله بعد الركوع لا قبل الركوع، في النوافل وفي الوتر يكون بعد الركوع. هذا هو المعروف في الاحاديث الصحيحه الكثيره من ابن عمر وابو هريره والبراء وغيرهم. واما روايات التي انفرد بها عاصم في سليمان الاحوال انه قال انت قبل الركوع، هذه ان صحت ان يكون انس وهم فيها، فقد تاولها الرحيم رحمه الله على المراد قوله الدائم الذي هو الطاعه والتاسف لله سبحانه وتعالى، وليس المراد قلت المعروف الذي دعا على قوم او لقوم، وانما هو اطاعه القيام. ولم يزل يقلق يعني يطيل قيامه حتى فرغ الدنيا، لم يزل في الطاعه. ولكن هذا فيه نظر، لان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم معلومه ان يطول في السنتين الاوليين ويقصر في الاخرين ويقصر في الاخيره الرابعة في الظهر والعصر والعشاء، والثالثة في المغرب، الثالثة في الفجر. القنوت كان يكون في الأخيرة بعد الركوع، هذا في المعروف. فالأقرب والله أعلم أن ما قاله أنس مثل ما قال الحفاظ، وهو من عاصم قال هو الحفاظ، الذي وراه أن القنوت كان بعد الركوع لا قبله. ويكتب أنه فاهمه، لأن الجواز يعصر والثقة قد يغلط ويحل. فإن يريد شيء من ذلك فهو قليل من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعاء يسمع قبل الركوع، وإنما المحفوظ والمعروف أنه كان يدعو بعد الركوع إذا قرن الركوع رفع يديه ودعا، كما دعا لعلم الأسنان والعطية ودعا لمصلي مكة كما في صحيح حديث ابن عمر وفي أبي هريرة وفي حديث ابن عباس. نعم. يحتمل على أن هذا على بعض الأحيان يحتمل، يعني القاعدة يحتمل على بعض الأحيان، ما هناك مانع، لكن الأكثر والأظهر وأنه لا نظر في المريعة كثيرة كثيرة كثيرة ويحكم الله ما إلى الرحيان أول أنا نسي رحمه الله أنا نسي ولا عاصم كرر على أنس من لا يحكم أن كان من أنس من قدست يا أشياء رضي الله عنه هذا كبير سنة الله التفريق بين الوتر والفريضة الوتر قبل الركوع والفريضة من بعد الركوع كلها هذا حتى في الوتر ويوزع الله الشيخ ماذا في قنوط النواف رفع يديك قنوط النواف نعم سلام من أحمد لما قال قلت يا عبد الله فلما ترخص إذن في قنوط قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع قال فقال قنوط الفجر بعد الركوع وفي الوتر يكثر بعد الركوع فقال قنوت الفجر بعد الركوع من وسم يختار بعد الركوع من كان أو من قنت قبل الركوع فلا بأس يسأل يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في الفجر فبعد الركوع هذا شيء آخر هذا شيء آخر يعني كان ليس يعتمد على رواية عاصم وهو يعمع الصحابة وهو معه في الشروط الخوصلة وكان بعد الركوع هذا نعرف روايات نعم وكان يدعو ربه ويثني عليه ويمدده في اعلى الكتاب كما تقدم في الاحاديث بذلك وهذا قنوط منه لا غير ونحن لا نشك ولا نرتاب انه لم يفرح في الفجر حتى فارق الدنيا ولما فارق قنوط في اليسار الفقراء واكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره وكشفه انه لم يزل يقنص في الفجر حتى غرق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابه حملوا القنوط في لفظ الصحابه على القنوط في اصطلاح ونشا من لا يعرف غير ذلك ولم يشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مداومين عليه كل وداع وهذا هو الذي نزعهم في جمهور العلماء قالوا لم يكن على منزل قاتل بل ولا يثبت عنه انه فعله وغايه ما رويان في هذا القنوت انه علمه الحسن بن علي كما في المسلم والسنن الاربعين رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت واهدني فيمن اعطيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني فكما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من وليت تباركت ربنا وتعاليت قال الترمذي حديث حسن ولا نعلم في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أحسن من هذا وزاد الباقي بعد ولا يهل من وليت ولا يعز ما عاديت ومما يدل على ان مراد رجل القنوط بعد الركوع الاول رواه الترمذي في الصلاه باب ما جاء بالقنوط في الوتر وابو داود في الصلاه باب القنوط في الوتر وابو ماجه في الاقامه باب ما جاء بالقنوط في الوتر والنسائي في قيام الليل باب الدعاء الوتر واحمد في المسند والدارمي والطيالسي من طريق بغيب بن ابي مريم تصحيح عن ابي حوراء السادي قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يقولون في الوتر الى اخره واسناده صحيح وصححه الحاكم قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي حوراء السادي واسمه ربيعه بن شيبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط بالوتر شيئا احسن من هذا واختلف اهل العلم في القنوط بالوتر فراى عبد الله بن مسعود القنوط في الوتر في السنه كلها واختار القنوط قبل الركوع وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق واهل الكوفه نعم. أنا قولها ولم كانت قبل. بعد ولا يذل من واليه ولا يعز من عليه. رواه البياقي في السنن الكبرى في الصلاة باب دعاء القنوط وهي زيادة حسنة. نعم. الله بعد حسن القرآن قبل الركوع. تأخذ القارئ عن بعض الصحابة. فهو مر على النبي صلى الله عليه وسلم أيوة عن بعض الصلاة. بعضهم يعني مثلا بعض الشافعية عندنا في مثل يقال لأبي شجاع أنهم يرون القنوت مثلا في النصف الأخير في شهر رمضان في السنة بالإضافة إلى الفجر، فهل لهذا دليل؟ يروى عن أبي شجاع مثلا يقنط النصف الأخير لكن الأفضل في جميع على الحسن. نعم. نعم. طوال السنة. نعم طوال السنة. نعم. لا إذا دخل الفجر انتهى الوتر أو في قبل أن تصبح. لا فيها خشي الوقت إذا في فرحة. إذا رأي غاب الوقت. يقول صلى الله عليه قبل الصلاة. نعم. في كتاب يقول من كان يصليها قبل صلاة الفجر. نعم. الذي قال أو قبل أن تصبحوا. عليه إذا خشي أحد من السوق صلى ركعة واحد تقول له ما قد صلى. وذلك في آخر الليل إذا جاء الصبح حق على الصبح أنت، لكن إذا أوتره يؤذن لأن الناس يؤذن على ظن الفجر على التقويم، إذا أوتره يؤذن لا حرج إن شاء الله. نعم. اللهم إنا نستعينك ونستهدي. هذا جاء من عمل عمر رضي الله عنه ولا بأس من قوة عمر لا بأس. نعم. مما يدل على أن المراد على سند القنوت بعد الركوع والقيام والدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة قلت والسدوسي قال اختلفت أنا وقتادة بالقنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة قبل الركوع، وقلت أنا بعد الركوع فأتينا سيدنا مالك رضي الله عنه فذكرنا له ذلك. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر ورفع. ما يدل على أن مراد نسك القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع الموجود عندنا. ومما يدل على أن مراد نسك القنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء. حديث عاصم فذكرنا له ذلك فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر وركع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر وركع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا، وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء. ويبين مراد أنس بالقنوت فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطوي هو كان مراد أنس، فاتفقت أحاديثه كلها وبالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوعان، أحدهما قنوت عند النوازل فقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة عند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية وآل الشام. الثاني مطلق مراد من حكاوان به تقليل آل قطن للدعاء والثناء. الله سبحانه وتعالى أعلم. هل ترى أن القنوت في النوازل أصبح من السنة المهجورة على كثرة النوازل؟ لا أحد العلم يرى أنه منسوخ ولكنه صحيح، يعني جل وعلا قال ليس لك من أبي شيء لما قلت صواب أنه ليس منسوخ، وإننا بيّن لها الرب جل وعلا أن عليه فعل الأسباب عليه الدعاء والله الهادي سبحانه وتعالى، فقد دعا على قوم لا يستجب فيهم وهداهم الله وأنزل في ليس لك من شيء مثل حال الإنسان وقال المميز وهي ابن عمرو والأظهر بقى أخف النوازل، ولكن مثل ما ذكرتم قال لم يفعله. نعم نعم. وقلت مثل نازلات في هذه الأطفال في النوازل بديل فيها الدعاء. نعم. Thank you. رجلا من ان يصلي السنه يعني بعد الفجر، فهل يعني علمت شيئا يعني عن مدى هذا الحديث؟ لا اعلم شيئا الا انه العام ان صلى الصبح وصلى من ذلك متفرد، صلى هذا العباد او صلى على انتهاء الشمس هو افضل. لكن هل ورد فيها رخصه؟ نعم ورد فيها رخصه صلى هذا قبل الحديث الجيد لا صلاه الصبح. نعم لا صلاة سنة في البيت ثم جاء صلاة حيث مسجد أفضل من أفضل البيوت صليها ثم عيش، لكن لو جاء ما صلاة سنة في الفجر تكفي سنة في الفجر على التحية، صلاة التحية سنة في الفجر تكفي على التحية وإن لا يهم جماعة فكذلك. الصحابي روي الحديث منهم ما أتذكر الآن ما أتذكر نعم عبد الرحمن السلمي ليش عبد الرحمن هذا كل السلمي أي لا يراجع ترجمة الأشعار من بيت أو يراجع ترجمة الأشعار مرة واحدة نعم سم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه النبي كفى، فدعا الكفار موجود الآن لا تكبر أموالكم قد أخذوا لما قدموا، لكن كفر أهل الكفار موجودين أولى بالدعاء عليه. أما أبو جهل كفاك النبي دعا عليه وقتله الله وانتهى عنه إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو كان صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت ويكفروني. وكان سهوه بالصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم يقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى حديث منقطع الذي في الموطأ إنما أنسى أو أنسى ليسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. أمر معلم من فعله وقول عليه الصلاة والسلام. فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. مثل هذا السهو الأول أو التكبير أو التسميع أو نعم. وقيل من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود في الصحيحين من حديث عبد الله بن وحينة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قرا صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وجالس صلى من سلم. وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعود عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة لما صلى ركعتين قام ولم يسلم فسبح بهم قلبه فاشار اليه من قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحح والترمذي وذكر بياضي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبه عامر الجهني فقام عليه جلوس فقال الناس سبحان الله سبحان الله فلم يجلس ومضى على قيامه فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس فلما سلم قال إني سمعتكما مثلا تقولون سبحان الله بكيما أجلس لكن السنة الذي صنع وحديث عبد الله بن محمد هذا بثلاثة وجوه أحدها أنه أصح من حديث المغيرة الثاني أنه أصرح منه فإن قول المغيرة وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز ويرجع إلى جميع ما فعل المغيرة ويكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعد فحسب نوحينة ما شاد وحكى المغيرة ما شاهده فيكون كلا الأمرين جائزا ويجوز ويريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قالوا لم يرجع ثم سجد للسهو الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده وهذه صلة السهو وهذا لا يمكن أن يقال بالسجود قول السلام والله أعلم. هناك علة أخرى وهي أن المسعود يضعف الحديث وقد استلم لأنه وهم أخر السجدة وكان الصواب تقديمها يعني إذا تركت السجدة الأول وقام ساهيا فإن السنة يسجد قبل السلام الحديث عبد الله بن محيط في الصحيحين ولعل هذا هو الواقع الحديث المغيرة هذا هو وهم المسعودي لعلها بعد السلام ولكن في هذا واقع سجد قبل السلام او بعد السلام لكن الافضل قبل السلام في الاسلام كيف هالشيء على ايش؟ المسعودي المغيرة نعم؟ نعم رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في الصلاة باب من نسي أن يتشهد والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الإمام ينهض والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صدوق اختلط قبل موته لكن تاباه عند الترمذي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي وحسن ولذلك صحح الترمذي كما قال المصنف. فيبقى فياتي حين يجب الثاني وهو ان يقال انه فعل هذا مره وهذا مره ليريد الامه جهاز الامرين عليه الصلاه والسلام مره سجد قبل السلام مره سجد بعد السلام ليعلم الامه جهاز الامرين وهذا لا يستغرب له فان هذا قد وقع له امثال عليه الصلاه والسلام وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى ثلاثة العشي إما الظهر إما الظهر وإما العصر ثم تكلم ثم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركع. فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ثم تسلم ثم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركع. فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ذكره النسائي أيضا في الحسين. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في الصلاة. باب إذا صلى خمسة من حديث معاوية بن حديث معاوية بن حديث وإسناده صحيح. النسائي نعم. هل هذا؟ المشكلة في هذا قلت بعض الوقت صلى هذا المحل المشكلة المعروف صحيحين الحديث إبراهيم الطيب في مسلم أي إبراهيم الطيب أنه دخل في الصلاة ولم يقم ولم يقم في الإقامة أما سلم من ثلاث قام إلى بعض الحجر النساء نبه تبعه لديه ونبه فرجع وأكمل الصلاة ولم يقم في الصحيح أنه قام في الإقامة. وفي جاءت في رواية أحمد وأبي داود والنسائي فيها إشكال لأن الصلاة قد أقيمت هذا كمال لها كمال لها في الصحيح لعلها أظهر أنها وأن لعله الوهم لأن الصلاة قد أقيمت فإنها بقي تمامها بهذا الشهر. نعم إذا صلى خمس واحد فاتها لا يعتبر يجلس لا يقوم معه يجلس ما يقوم معه لمن علم انها زائد يجلس يجلسين يسلم ثم يسلم هم اللي يعلم بها تفتيهم عزه الشيخ ان لم يعلم بها نعم صلى ما علم بها الا بعد طبعا ان جرى هذا التكفير اخي اذا عاد يكون احمر اذا ما علم بعد يعيش اذا طال الرسول غير الصلاه كلها من تفرج النبي لا يكون مفعول ما دام من جنس هذا وعن فعل ما يحدث الطول فعل النبي يفسر الطول وقصر محتمل الاطلاق امره بطول الصلاه ظاهره بطاله معروف محتمل ولهذا العمل على انه يدخل فيها ويكمل نعم لأن الناس يحفظ الصلاة كيف يقول يحفظ الصلاة ومع الله سبحانه سعيد لا ظاهر الرواية أن هذا القصة وصريح رواية المساعي فدخل الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل وقال سألت عنه من هو فقال أبو طلحة قال طلحة رضي الله وواحد من الطريق أنه حارس فدخل وأمره إلى رواية المساعي. نعم. إذا تأكد الناس من ركعة يكمل بس ما يحتاج يقعد كمل. نعم يكمل سهل. نعم وصلى الظهر خمسة فقيل له زيد بالصلاة قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج وصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من يساويه بالصلاة وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي رحمه الله كله قبل السلام وقال أبو حنيفة رحمه الله كله بعد السلام وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا بالصلاة فإن سجوده قول السلام وكل سهو كان زيادة بالصلاة فإن سجوده بعد السلام وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وهل هو الصواب؟ كيفما فعل أجزاء سجد قبل السلام أو بعد السلام لكن أرجح يتأسى المؤمن بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال قبل السلام كله ولا بعد السلام كله ولا يقال ما كان عن الأقصى كذا وما كان عن ذلك كذا كما قال ذلك ولكن يقال يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما سلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعد السلام وما كان بعد السلام وبعد السلام وإذا لم يحفظ هذا في الأحاديث كان قبل السلام لأنه من تمام الصلاة فيكون قبل السلام لأنه من تمامها وكمالها السلام هو آخرها ما كان من تمامها يكون فيها لا خارج عنها إلا ما جاء به النص وجاء النص بأنه بعد السلام فيما يسلم عن نقص وكان فأكثر أو بنى على غالب الغرب هذه حالة تعالى وما سوى ذلك جاء فيه قبل السلام تلقصه الشهود الأول ونحن يعني السلام. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأكرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام عن بابه فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بابه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام. على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة باليدين ومن سلم من ثلاث سجد وزاد السلام على حديث عمران بن حصين وفي التحدي يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قول السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قول السلام على حديث ابي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. وتابعت السنه. وقلت لاحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع قال يسجد فيها كلها قول السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال ولولا ما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضي قبل السلام ولكن أقول كل ما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود إلا إنما كان الحديث ومن إذن تقدر الوقت الحديث مسعود البخاري قال ثم يتحرى صوابا ويتم عليه ثم يسلم ثم يتصل به اذا عرف يده بالتحدي بعد السلام. الله اهل الله لكن اقل الاخبار يتم السنه. وقال داود بن علي لا يسجد احد للسهو الا في الخمسه المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انفاقا. الجنود الله وجعله وهذا الجنود الله وجعله. وأما الشك فلم يعرف له صلى الله عليه وسلم فلأمر في بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. وقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحدي فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدة السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الله سجد سجدة السهو على السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور من فاء. وأما حديث أبي سعيد فإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين متفق عليهما وفي له الصحيحين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد فإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على والد وهمه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود. وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا هو مذهب الشافعي ومالك والأخرى على غالب وجهه مطلقا. وظاهر النصوصي إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي ومع الشك يبني على اليقين ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى. وهذا مدار وجهته. وعلى الحالين حمد حبيبين والله أعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله بالشك إذا كان أول ما عرض له السلام الصلاة فإن عرض له كبيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. هذا قول لأبي حنيفة ليس بجيد صواب خلاف لا يستلم الصلاة أبدا من كان شكه مترددا ليس في راجح أنا على اليقين وكمل صلاته فإن كان عنده ظن غالب راجح بنى على ظنه الراجح وكمل على ذلك. نعم كما جاء في حديث مسعود وأبي سعيد. نعم كذلك لا وجه له. نعم صواب عام إمام منفرد. نعم صلاة الجهر هذه مثل أول شيء إذا سهو ما جهر باب ليأتي من سهو وما أنا أقول رواسة لأن الجهر والإخلاص من السنن ولكن سجد له حسن. نعم يعتبر الإنسان إن سجد له فهو أحسن ولا ما هو بشيء لازم. نعم السنن لا يجب فيها السجد. نعم وصاع غسل. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ترميد عينيه في الصلاة. نعم. نعم إذا كان شك يبني على يقين هو الاستيقاظ يبني على يقين لا شك يعني تساوي أنا على يقين لكن في الصلاة هي أهم شيء في الصلاة أربع إلى ثلاث ثم كملت قبل الصلاة. أما إذا شك هاي الصلاة أربع يغلب على ظنها أنها أربع كملها أربع فجأة بعد الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ولم يكن لنبي صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في التشهد يؤمي ببصره لا أصغي بالدعاء ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشه رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت يمين كرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تبغي في صلاتي ولو كان يمر عليه في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نور بان الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها او نفس رؤيتها. هذا مستمر وهذا مستمر. وابين دلاله من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسه الله فنظر الى لامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهل واتوني بلجانيه ابي جهل فانها الهتني الها عن صلاتي. وفي الاستدلال بهذا ايضا ما فيه اذ غايته انه كانت منجباته اليها اذ غايته انه كانت منجباته الى انجباته اليها فكانت تلك انجباته ولا يدل حديث انجباته الى الشعر لما ارسل اليه الفارس تبيعه لأن ذلك النظر والالتفات من كان الحاجة باهتمامه بأمور الجيش. هذه الملاحظات فيها نظر. فإن ظاهر الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يغمض عينيه. كان يصلي وهو مفتوح العينين ينظر ولهذا نظر والتصاوير على أنها غلط عن صلاة ذلك إلى علامة خفيفة ذلك إلى وهكذا في قول صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم فإني أراكم من وراء ظهري. هذا كله يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينظر عينيه الصلاة لو كان ينظر وليس هذا من الخشوع فيها. الخشوع فيها يكون بالقلب والجوارح لا بالتغمير. إذا خشع قلبه خشع جوارحه بسبب الحركة والعبث. نعم نعم. إيه الآية القرآنية تكتب عن المقدمة قبل الإسلام في هذه الآية القرآنية تكتب عليها آية القرآن من داخل. نعم. لما ينظر لأنه قد تشغل المصلين ثم بلوك سادة جنة سادة ما في شيء لا قرآن ولا غير لا يكون في نقوش ولا مصلين ولا يكون في آيات ولا أحاديث. نعم لأن هذه تشغل المصلين وهو في الأول والأول. نعم قد يدل على ذلك مد يده في صلاة الفطور يتناول العنقود لما رأى الجنة وكذلك رؤيته النار وصاحبة المرة بها وصاحب المحجن وكذلك حديث مدافع في البين التي أرادت أن تنظر بين يديه ورجل الغلام والجارية وحجه بين جاريتين وكذلك حديث رب السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو الصلاة فإنه إنما كان يسير إلى أن يرى وكذلك حديث تأخذ الشيطان له فأخذه فخلقه وكان ذلك رؤيتين فهذه الأحاديث وغيرها استفاد من نزوعها العلم بأنه لم يكن يغني غيره الصلاة وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكره الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى أن يكون أقرب إلى تفسير خشوع الليل وروح الصلاة وسقها ومقصودها والصواب أن يقال إن كان تفسير العين لا يحل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع بهذه كلته من الزهرة والتزويق وغيره مما يشد عليه قلبه فهنالك لا يقصده قطعا وقول استحبابه في هذا الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهه والله اعلم. الغرم لا يسحم مطلقا الغرم لا يسحم مطلقا لم يكره انت ولا كانت قلت في شيء بصره ويطرح بصره ويطرح بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم بصره نعم فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل انصرافي من الصلاة وجلوسي بعدا وصراط وسرعة الانتقال منها وما شرعه لأمته من الأشرار والانصراف بعدا كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ولم يمكث مستقبل القلة إلا مقدار ما يكون ذلك فليسرع الانتقال إلى المأمومين. هذه سنة المعروفة صلى الله عليه وسلم وثابت حديث ثوبان حديث عائشة كما يأتي فإذا قال هذا انصاف المأمومين نعم حتى ولو كان المغرب ولو كان الفجر الذي فيها الأشار لا إله إلا الله عز وجل ثم بعد الصراط نعم. وكان يغتسل عن يمينه وعن يساره وكان يغتسل عن يمينه وعن يساره وقال ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا ينصرف عن يساره وقال انس رضي الله عنه اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه الاول في الصحيحين والثاني في مسلم. ثم اخبر عما راى فلو فيه سعاد انحرف عن يمينه وعن شماله نعم صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عامر رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل عن يمينه وعن يساره بالصلاه ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحيه منهم دون ناحيه الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس. يعني غالبا وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينظر للجد منك الجد. وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الأول هو الشيخان المضيع إن شاء الله كان يسلم قال لا إله إلا وحده لا شريك له ولا كل هو على كل شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الثاني رواه مسلم حديث الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا وحده لا شريك له الملك ولا كل هو على كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي رواية النسائي وأحمد وجماعة يقولها ثلاثا في رواية عبد المحمد بن زيد يقولها لفظ يحيي ويميت كل ذلك الحمد لله واسع. نعم لا يمين يعني هم إلى من إلى من إلى قادم هذا قادم ليس في هذا لا قصدهم يصب يصب وجهه إليه إذا أنصاف يساره فهو ما يباشر إلى أي يساره إذا أنصاف عن يمينه هو ما يباشر عن يمينه ذاك يجب يقادم لكم نعم كان عن يساره وعن يمينه إذا بعض الصحابة يقول ربنا كون عن يمينه لأنه إذا انصاف وعلى الوجه يعني قبل ان يصعد الى الناس. هذا هذا الاخر يعني تقول لان الزبير اخبر عما سمعوا وغير اخبر عما سمعوا كذلك فعل بعض الاحيان كلها طيب ان جعلها صارت او صارت حسن وان جعلها دائما لان كل اخبر عما سمعوا ما أعرف هذا ما أعرف هذا يعني في ألف سنة في الحديث في ألف بعدين القيام بعدين أنا ثاني فذكر أبو داود عن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم بي مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. هذه صفه من حبيب عليم طويل بليغ مسلم استفتاحي عليه الصلاه والسلام وما كان يقول في ركوعه وسجوده ولمسلم في رضوان أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم وهذا هو الصواب. والثاني كان يقوله بعد السلام ولعله كان يقوله في الموضعين والله أعلم. يحتمل يكون الموضع لكن في صلاة يقول قبل أن يسلم وصلاة يقول قبل أن يسلم من رواية علي الرواية قال كان قبل أن يسلم يقول اللهم اغفر لي إلى آخره. قال الثاني عليه قال كان يقول بعد ما يسلم ولعل هذا وقع له هذا وهذا. وذكر الإمام أحمد عن زيد بن اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هذا لفظ مما قاله قبل السلام ومما قاله بعد السلام عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجر كل صلاة اللهم ربنا رب كل شيء ومليك وأنا شهيد ومقرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن عبادك اللهم إخوان اللهم ربنا رب كل شيء جلي مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا جلال والإكرام اسمع واستمع الله أكبر الله أكبر الأكبر الله نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر رواه أبو داود. قال أبو داود للصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم وأحمد بالمسند وفي إسناد داود مراد بن الطفاوي أبو بحر بن كرماني بن البصري الصائغ وهو لين خبير وهو لين خبير كما قال الحافظ في التقريب وراوي عن زيد بن أرقم وأبو مسلم بدري لم يوثقه غير ابن حبان. لهذا هو ضعيف نعم ونجد أمته إلى يقول في دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله كذلك الله أكبر كذلك وتمام المئة لا إله إلا الله أكبر أكبر في المكارة لأن الروايات المعروفة المستفيضة ما فيها إلا الله أكبر يعني من كل شيء منها تعم كل شيء نعم ونجد أمته لا يقول في دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صلة أخرى التكبير أربع وثلاثين فتتم بالمئة وفي صلة أخرى 25 تسبيحة ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرة ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي صلة أخرى عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات وفي صلة أخرى 11 كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة ويسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 11 و11 و11 كذلك ثلاثة وثلاثة الذي يظهر في هذه الصورة أن هذا انتصر بعض الرواة وتفسيره أن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون ذكر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وإنما مراده بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون بكل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير ويقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين لأن راوي الحديث سميت عن أبي صالح السماء وبذلك فسره أبو صالح قال قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثون وأما تخصيصه بإحدى عشرة ولا نظير له في شيء من الأنصار بخلاف المئة فإن لها نظائر والعشر لها نظائر أيضا كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في صلاة الفجر وهو كامل بالليل قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له رؤوس ولو كن يوحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات وروي له عشر درجات. وكان يومه ذلك له في حزن من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي ذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. من جعل الزواج من حج ابي ايوب والغجر ومريض وذكر جميعا ونستحب ان الغجر والمريض عشر مرات لا اله الا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد يحيي الملك وهو على كل شيء قدير. ووصف نور بهذا بانواع سبعه انواع وصحها ما جاء في حديث فقراء المهاجرين انهم اتقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الاموال قبلوهم ان اخواننا اهل الاموال لهم فضول الاموال يصدقون منها ويعتقون وليس لنا شيء من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم الا اعلمكم لا تدركون به من سبقكم وتصدقون من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من عمل كما عملتم. قالوا بلى يا رسول الله تسبحون وتحمدون وتقدمون يبغى كل صلاه ثلاثه وثلاثه مره. ففعلوا ثم رجعوا الى الصلاه وقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الاموال ففعلوا مثل ما فعلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو اصح نورا في هذا رواه الشيخان من حج ابي هريره رضي الله عنه. والصفه الثانيه مثل هذا لكن بزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء تمام المئة وهو مسلم. فالثالثة مثل ذلك لكن بزيادة التكبير 34 حتى يكون التكبير 33 حديث 33 والتكبير 34 هذا المئة وهو مسلم هذه شعب العيون. الصفة الرابعة مثل ما تقدم التسبيح والتحميد والتكبير 25 ويزال فيه تحليل لا اله الا الله كل جميع خمسه وكل واحد 25 جميع 100 وهو النسائي وجماعه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 25 مره لكل جميع 100 تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتحليلا. الصفه الاخرى 10 مرات تسبيحات تحميدات تكبيرات والأخرى إلى عشرة أردت ما فيها من الكلام. كل هذه أنواع يؤمن يأتي بها بعد الصلاة وأكملها وأفضلها ثلاث هذه مرة يختمها بالتهليل لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم نعم ما ذكره المؤلف ما اعرف لكن جاء روايه لا اله الا الله ونصف الكفر والكفره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. جاء بعد ان الصحابه والنور رؤيا قال لهم قائل لو انكم جئتم بها لا اله الا الله وجاءكم من خلفه وعشره لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا قال لا فقال افعلوا لكن هذا صحيح. نعم نعم. ما لم يخالف الفاؤس نعم. الرحمن بن غني من أشعري ولم ينفر غالا وعن ابن غني مختلف به شحبته وعن الله كائن من قوله من قال جبرة لصلاة ودعا من بين ذات نظامي داود ومن هذا من حديث أبي أياس الجرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالملك والحمد وهو على كل شيء قدير كان له حبل وقر سني ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحصان وسيئات ومجال وعشر درجات وكان في هدي من الشيطان حتى إن وإن قال إلى أنسى كان له مثل ذلك حتى يصبح وسنة وحسنة وأخرج أحمد من حديث أبي أيوب بسند صحيح من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأمرت والحمد في يومك وعلى كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قهر أشرف سنوات وحفظ الله عن أحسن السيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكن له كعشر عقاب وكن له مصلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهر منه فإن قام حين يمشي فمثل ذلك. نعم يقول الله الحديث هذه المتعدده كلها يشهد بعضها لبعض يقول لك شرعيه ذلك بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب والتي بها عدم التصحيح ينبخها ما في التصحيح يريد التصحيح نعم يبث بعضها بعضا نعم نعم يعني قبل ان يقوم بمجلس لا زيادة يعني زيادة ما تقال زيادة تكفوا وزاد يعني ما هو لا انصاف رجلها شيء ولا انصاف رجلها شيء ولا انصاف هذا المفروض قبل أن يقوم يعني نعم إذا نعم نعم لا هذا يقول قبل لا نعم نعم هذا الفضل من قال عليه مرة قال هذه الآخر قال هذه ما فيها تقييد من قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة يعني سواء في الضحى ولا في الظهر ولا في غيره كانت له عشر رقاب كتب الله له مئة حسنة ومحى عنه مئة سيئة وكان في حزن الشيطان في يومه حتى يمشي ولم يأتي أحد بأفضل من العمل إلا من العظم إلا عظم عمل أكثر من عمله رواه البخاري في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا التلميذ يحيي ويميت في الإسلام صحيح رحمه الله نعم بعد الصلاة بعد صلاة المغرب فإن قالها بعد ذلك يرجع لها هذا الفضل لكن أفضل بعد الصلاة نعم فإن قالها بعد ذلك أو قبل ذلك يرجع لها هذا الفضل نعم نعم نعم نعم إذا الخواص قبل أن يقوم مكانها هذا أفضل وإن قالها بعد ذلك الأمر واسع وفي مسند الإمام أحمد بن حديث بن سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم علم نفسه فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله الخادم فأمرها أن تسبح الله عند النوم ثلاث وثلاثين وتحمده ثلاثا وثلاثين وتكبره ثلاثا وثلاثين وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وبعد صلاة المغرب عشر مرات. وقال الإمام أحمد بن مسند وفي سنته شهر بن حوشب اسم الأول من صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي رضي الله عنه إن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى المنفقة في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بنبي فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مواضعنا فلا ما نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما لقد فقاد بيننا حتى وجدت روض قدمي على قدري ثم قال لا أعلمكما خيرا مما أتيتما إلى أخذتما مواضعكما أن تكبر الله أربعا وثلاثين وتسبحه ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين وهو خير لكما من خالده والاسم الثاني من الحديث صارت في الحديث العشر خمسة من حديث فاطمة حديث فاطمة حديث أبي أيوب حديث أبي ذر حديث رحمة بن عم حديث أبي عياش خمسة اثنين كلها يشهد بعضها البعض كلها فيها العشر بعد الفارق في بعضها بعد الأفضل في بعضها فيهما جميعا أمثلة محجة عظيمة وحديث عظيمة نعم محجة عظيمة وفي صحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرضى من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وفي صحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرضى من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات كتب له به الناس وحسنات وقيام به الناس وسيئات ورفع له به الناس درجات وكن له علم ساقة أرض رقاب وكن له حركة من الشيطان حتى يمشي من قال يا صلى المغرب وصلاتي فمثل ذلك حتى يصبح قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح